السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أسأل الله أن يجعل اجتماعنا دائما في الدنيا على طاعته، وأن يجمعنا في الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، لن نتابع في الأحاديث أو في الجزء الرابع من القرآن إلا بعد إن شاء الله اختبار القرآن والحديث، وأيضا بالنسبة للحلية انتهينا من الفصل الأول، فسنبدأ في الفصل الثاني من الأسبوع المقبل إن شاء الله. كان بقي تتمة في النصف الأول من كتاب الطهارة، وهما مسألتان: المسألة الأولى ما يجب له الوضوء، المسألة الثانية ما يستحب له الوضوء. فأردت أن نتمم ذلك الآن في هذه العجالة قبل أن نبدأ في الأسبوع المقبل مع النصف الثاني من كتاب الطهارة، والذي يبدأ بالكلام على المسح على الخفين والعمامة والجبيرة وغير ذلك. فالآن معنا المسألة السابعة، يبقى إن شاء الله الأحاديث والقرآن سنبدأ فيها المرة المقبلة إن شاء الله. أنا كنت نبهت على الإخوة الأحاديث التي تراجع في الثلاث أبواب الأخيرة اللي أخذناها من رياض الصالحين، تمام، والاختبار في الجزء الثالث. بعد إن شاء الله نبدأ في القرآن وفي الأحاديث، ومع ذلك نبدأ في الفصل الثاني من الحلية ومع النصف الثاني من كتاب الطهارة. يقول المسألة السابعة، الشيخ محمد بشر: ما يجب له الوضوء. قال المؤلف حفظه الله: ويجب على المكلف طيب في نهاية الدرس إن شاء الله للأسئلة. يقول ويجب على المكلف هو المسلم البالغ العاقل، قال، فعل الوضوء للأمور الآتية. أنا أريد من الإخوة تفعيل ما نتعلمه في الذهن دائما. هو الآن يقول ما يجب له الوضوء، مر معنا قبل ذلك أن الواجب في الاصطلاح هو ما أمر به الشارع على وجه الحتم والإلزام. حكم الواجب يثاب فاعله امتثالا، ولا يثاب فاعله خلاص، ويستحق العقاب تاركه. يبقى هذه الأمور التي سأذكرها الآن والتي يجب لها الوضوء، من فعلها على رأي المؤلف قبل أن نذكر الراجح، من فعلها عالما بوجوب الوضوء مع عدم الوضوء، هذا الإنسان عرض نفسه للعقوبة. يثاب فاعله، يعني الواجب، امتثالا. مرر هذه الأمور مع كل مسألة تمر، لما نأتي للأمور التي يستحب فيها الوضوء امشي مع كل بند أيضا بهذه الطريقة. يعني المستحب أو المندوب يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. الآن كل أمر من هذه الأمور التي ستمر معنا الآن يثاب فاعله امتثالا، ويستحق العقاب تاركه. الذي يترك الوضوء مع أمر من هذه الأمور يستحق العقوبة. قال: ويجب على المكلف فعل الوضوء للأمور الآتية. الأمر الأول الصلاة. الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة أو جنازة أو أي صلاة، في مقيم، صلاة مقيم، صلاة مسافر، كل الصلوات يجب لها الوضوء. قال: لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا. مرفوعا يعني يرفعه لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني كأن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مرفوعا: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. هذا الحديث رواه مسلم. صحيح أن الصلاة أي صلاة، صلاة فريضة أو نافلة، يجب لها الوضوء ولا تصح إلا بالطهارة. أجمع أهل العلم أنه لا تصح الصلاة إلا بطهارة إذا وجد السبيل إليها. خلي كلامك دقيق جدا، لابد من هذا القيد. أجمع أهل العلم على أن الصلاة لا تصح إلا بطهارة ونسكت، يبقى في خلل. في إنسان عاجز عن الطهارة يعمل إيه؟ إذا قلنا لا تصح الصلاة إلا بطهارة وسكتنا، يبقى ده يعمل إيه؟ مش هيصلي. لكن القيد إذا وجد السبيل إليها، إذا استطاع أن يتطهر بالاغتسال أو بالتيمم أو بالوضوء إلى آخره، فيجب عليه أن يصنع ذلك. العاجز عن الطهارتين، الطهارة بالماء والطهارة بالتراب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إذا دخل عليه وقت الصلاة وجب عليه الصلاة وليس عليه إعادة. يصلي على حال مش قادر يتوضأ، لا يستطيع أن يتيمم مثلا، مقيد ليس عنده من يوضئه أو من يساعده على التيمم، لا يستطيع، سيخرج وقت الصلاة، ماذا يصنع؟ ها؟ يصلي على حاله، لا يترك الصلاة ليخرج وقتها. قال ابن تيمية رحمه الله ولا يجب عليه الإعادة. يبقى أجمع أهل العلم على وجوب الطهارة للصلاة إذا أن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة إذا وجد السبيل إليه. تفضل يا شيخ. بس هو هذا الإنسان ينوي إن هو سيصلي، عاجز عن يسقط الواجب بالعجز عنه، هذا الإنسان عجز عن ذلك. من أدلة وجوب الوضوء للصلاة قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين الآية. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور. لا يقبل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، القبول يأتي على معنى من اثنين. المعنى الأول إن العمل لا يصح، لا تبرأ الذمة، واجب على المكلف أن يأتي به مرة ثانية كما في هذا الحديث. والمعنى الثاني لكلمة القبول في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد يقع العمل صحيحا لكن لا ثواب عليه. عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أتى عرافا، الكاهن الذي يدعي ويزعم أنه يعلم الغيب، قال من أتى عرافا فسأله وصدقه بما قال أو فصدقه بما قال فلا تقبل منه صلاة 40 يوم. طب لما يتوب يعيد هذه الصلوات؟ لا. وقعت الصلاة صحيحة؟ أنا أسأل، وقعت الصلاة صحيحة؟ طيب لم تقبل منه صلاة، معنى عدم القبول هنا أنها وقعت صحيحة لكن لا ثواب عليه. لا تقبل صلاة بغير طهور، عدم القبول هنا معناه أنه لا ثواب لها، لا ده في أمر زائد، لا ثواب ولم تقع صحيحة، وواجب على المكلف حتى تبرأ ذمته أن يعيد الصلاة وأن يأتي بها صحيحة. وسيأتي معكم مبحث الصحيح والفاسد في مباحث أصول الفقه. أيضا من الأدلة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال ابن المنذر رحمه الله أجمع أهل العلم على أن الصلاة لا تجزئ، لا تصح ولا تقبل إلا بطهارة إذا وجد السبيل إليها. في كلام آخر الشيخ العثيمين رحمه الله عن تعمد الإنسان مع تذكره واستطاعته للوضوء أن يصلي بغير وضوء، هذا قد يقع عياذا بالله في كونه استهزاء عياذا بالله، وقد يعرض الإنسان للخطر العظيم. الأمر الثاني يقول المؤلف الطواف بالبيت الحرام، نسأل الله أن يجمعنا حوله على خير، فرضا كان أو نفلا. الطواف على مذهب المؤلف حفظه الله الوضوء للطواف سواء كان طواف فريضة في الحج أو في العمرة أو طواف نافلة، يصح الطواف نافلة تحية المسجد الحرام في أي وقت بعيد عن العمرة وبعيد عن الحج وأنت في ثيابك إذا ما دخلت أن إيه؟ تطوف. فسواء كان الطواف فريضة أو نافلة قال المؤلف يجب له الوضوء. معنى ذلك أن المستطيع للوضوء قبل الطواف إذا تعمد مع قدرته على الوضوء ألا يتوضأ فهو مستحق للإثم. تعال نشوف الكلام. قال ما الدليل على وجوب الوضوء للطواف؟ قال لفعله صلى الله عليه وسلم فإنه توضأ ثم طاف بالبيت. هذا رواه البخاري ومسلم من حديث جابر رضي الله عنهما في صفة صلاة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرجها الشيخ الألباني رحمه الله في رسالة مستقلة خرج هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم بلفظ مسلم، وشرح غوامض هذا الحديث في رسالة رائقة رائعة جميلة جدا فيها صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. لكن السؤال الآن، قال الوضوء للطواف فريضة أو نافلة واجب، ما الدليل؟ قال الدليل الأول لفعله صلى الله عليه وسلم. هل مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم للأمر يفيد الوجوب؟ ها؟ نعم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحجر ولا لم يقبل؟ تقبيل الحجر واجب، يبقى مجرد الفعل لا يفيد الوجوب، إنما الذي يفيد الوجوب العلامات التي ذكر أهل العلم. الواجب يعرف بالأمر الصريح الذي لا يأتي قرينة تصرفه، بترتب العقوبة على ترك فعل معين، مثلا ترك الصلاة، الزنا عياذا بالله، إلى غير ذلك من الأمور. إذا ترتب عقوبة على ترك فعل معين فذلك دليل على أن هذا الأمر من الواجبات، لكن مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب. النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا وعلى المروة وبينهما قرأ أذكار معينة وفعل ذلك، هل هذا من الواجبات؟ طيب الرمل، الاطباع من الواجبات؟ لا. كلا الفريقان الذي يقول بوجوب الوضوء للطواف والفريق الذي يقول لا مستحب فقط وليس بواجب، كلاهما يقولان تقبيل الحجر سنة مستحب، والرمل والاطباع كل هذا من السنن وليس من الواجبات. طيب قال لفعله صلى الله عليه وسلم فإنه توضأ ثم طاف بالبيت، هذا رواه البخاري ومسلم. قال ولقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام. سيأتي الكلام على هذا الحديث إن شاء الله. هذا رواه ابن حبان عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال ولمنعه، الدليل الثالث، الحائض من الطواف حتى تطهر. هل يصح القياس؟ ها؟ الحائض أمرها بيدها تستطيع أن تطهر. طيب هل يقاس عليها إنسان لا عذر له ومستطيع أنه يتوضأ؟ نقول أنها هذه طالما منعت يبقى هذا يمنع إلى أن يتوضأ. القياس فيه نظر ولا القياس سليم؟ فيه نظر. جميل، أنا بناقشك علشان إيه الموضوع يستغل. هو هنا قال ولمنعه النبي صلى الله عليه وسلم على الأحاديث التي يعني في المسألة، وسيأتي مسألة مستقلة لذلك، ولكن لم يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منع الحائض من المسجد. سيأتي تحرير المسألة والربيان الراجح فيها إن شاء الله، والمسألة فيها اشتباك شديد بين أهل العلم، لكن كل الأحاديث إني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب إلى آخر ذلك، كل هذه الأحاديث ضعيفة لا يثبت منها حديث. لكن الآن نقول ذهب جمهور أهل العلم أكثر العلماء إلى وجوب الوضوء للطواف سواء كان الطواف فرضا أو نفلا. استدلوا على ذلك أولا بما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أحل فيه المنطق أو الكلام، فمن نطق أو فمن تكلم فلا ينطق إلا بخير. هذا رواه طبراني، رواه النسائي، رواه ابن حبان، رواه كثير من أهل العلم، لكن ليس فيه إسناد متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. غاية ما فيه أنه موقوف على ابن عباس. الإسناد الصحيح لهذا الكلام أنه من كلام من؟ ابن عباس رضي الله عنهما. يبقى حكم بذلك أكابر أهل الحديث، منهم إمام النسائي، الإمام البيهقي، ابن الصلاح، النووي، الترمذي، ابن تيمية، ابن حجر، كل هؤلاء قالوا هذا كلام ابن عباس ليس كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة تفرق ولا ما تفرقش؟ طبعا. قال الطواف بالبيت الصلاة إلا أن الله أحل فيه المنطق إلى نهاية الكلام. فالراجح أن هذا الكلام من كلام ابن عباس رضي الله عنهما. وعلى فرض ما يأتي كلام الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله، قال وعلى فرض صحته، فإنه يعني فرض صحته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الكلام والحكم ليس مستطردا. يعني معنى الكلام أن الطواف فيه شبه من الصلاة وليس صلاة. قال وذكر الشيخ حفظه الله 11 فرق بين الطواف وبين الصلاة. الصلاة لا تستطيع أن تتكلم من بجوارك، لا تستطيع أن تقرأ في كتاب، لا تستطيع أن تشرب، لا تستطيع أن تجلس، تذهب تجدد وضوءك وترجع، لا، فروق كثيرة جدا جدا. لكن أراد يعني لو صحت نسبة الكلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه الطواف فيه شبه من الصلاة، لأن أصل كلمة الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء. أصل كلمة الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، والطواف في دعاء. أيوة في دعاء، في قراءة قرآن، في قراءة قرآن، في تسبيح، في تسبيح، في استغفار، في توبة، في كل هذه الأمور التي يمكن أن تدخل في الصلاة. لكن الراجح وقبل كل ذلك نقول أن هذا كلام ابن عباس رضي الله عنهما وليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. استدل الجمهور ثانيا بما جاء عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الطواف توضأ وقال للناس خذوا عني مناسككم. هنا مشكلة، اللي هي خذوا فعل أمر عني مناسككم. ليس هناك إشكال، لأن الذي قال خذوا عني مناسككم فعل الرمل وقبل الحجر ولا لا، وفعل وفعل إلى آخر ذلك، ومما فعل واجبات ومما فعل مستحبات، أخذ بالك. لكن لم يأتي نص على أنه يجب أن يتوضأ الإنسان إذا أراد الطواف. هذا الكلام يكون الإنسان في حاجة شديدة إلى فهمه في المواسم، في موسم الحج مثلا، نسأل الله أن يكتب لنا حج بيت الحرام، في موسم في العمرة في رمضان مثلا، أنت لما تنفر من عرفة وترمي الجمرات وترجع عشان تطوف طواف الإفاضة. طواف الإفاضة لو رأيت ناس وانت دخلت، ان انت استطعت ان انت تدخل اصلا الحرم علشان الطواف، يبقى انت في وسط كتلة بشرية وناس تموت وإلى آخر ذلك. فلو قلنا لهذا المسكين في وسط هذا الزحام ان احدثت فيجب عليك ان تخرج، يبقى ده مش روح الشريعة. لا، ليست هذه روح شريعتنا. روح الشريعة يريد الله بكم اليسر، يريد الله أن يخفف عنكم. فهذا الذي نفهمه من الشريعة، فضلا يعني هذا استطراد في الكلام. لكن هذا الكلام نحتاج إليه كثيرا. وطبعا لو كان الوضوء واجب للطواف فهذا ليس بالأمر السهل أن يسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لا، ده بيحج وبيعتمر وبيطوف على مدار ال 24 ساعة ألوف بل ملايين. فهذا أمر يحتاج إلى معرفته المسلمين والمسلمات، كل هؤلاء الذين يريدون إلى هذا المكان. إن كان لا يصح الطواف إلا بالوضوء، فتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر مما تشتد الحاجة إليه. وأيضا استدلوا بما جاء عن جابر رضي الله عنهما، ده كل ده في حديث صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، قال وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله عنها وهي تبكي، فقال ما يبكيه؟ قالت ولدت أني لم أحج العام، ولدت والله أني لم أحج العام. فقال لعلك نفست. النفاس بيطلق على الحيض، والحيض بيطلق على النفاس، والأحكام بين الحيض والنفاس متطابقة، فلعلك نفست أي أتاك الحيض، هذا معنى الكلام. قالت نعم. قال فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم. ليه تزعلي؟ قال فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فقالوا منعها من الطواف بالبيت إلى أن يذهب عذرها وأن تغتسل، تفعل كل ما سوى ذلك، تسعى بين الصفا والمروة، تذهب لمنى، تذهب لعرفات، إلى آخر ذلك. سيأتي الرد على ذلك إن شاء الله. لكن الدليل الرابع، قال تعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. قالوا فإذا كان تطهير المكان مأمور به فتطهير البدن أولى. إيه الرد على الكلام ده؟ في هؤلاء المذكورين الذين جاء الأمر بتطهير وتهيئة المكان لهم، العاكفين، هل المعتكف بيبقى 24 ساعة على وضوء؟ يجب عليه هذا؟ هل قرأتم في أحكام الاعتكاف أن الإنسان يجب أنه يكون طول ما هو في المسجد متوضئ؟ لا لا. فورد في الآية الرد على ما فهموه منها. القول الثاني أن الطواف بالبيت لا يشترط لصحته الوضوء، لكنه مستحب فقط، وذلك لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح الأمر بذلك، ما جاءش، لكن ما أتوا به من الأدلة سيأتي عليها الرد إن شاء الله. لكن ابتداء لم يأتي نص عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر من يريد الطواف بالوضوء، والأصل براءة الذمة حتى يأتي الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. اللي يقول الأمر الفلاني واجب نقول له ماذا؟ هات الدليل. الأصل براءة الذمة. أما الرد على الأدلة، فأما الحديث الأول الطواف بالبيت صلاة، ففيه ما سمعتم من أن الكلام ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كلام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ومعنى الحديث ليس مضطردا كما ذكرت، والشيخ مصطفى العدوي حفظه الله ذكر فروق متعددة لهذا الحديث بينه وبين الطواف وبين الصلاة. ثم خذوا عني مناسككم، قالوا أن هذا دليل. طيب من قال خذوا عني مناسككم؟ فعل الرمل والاطباع وقبل الحجر، ومع ذلك لا هذا الفريق ولا ذاك يحكم بأن هذا من الواجبات. فكذلك الوضوء لم يأتي ما يدل على وجوبه للطواف. قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها افعلي كل ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، رد على شهر. طيب ماشي، نقول بغض النظر عن الراجح في المسألة أن جمهور العلماء على منع الحائض من الوجود في المسجد. لأجل ذلك قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم افعلي كل ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، ليس لكون الوضوء واجب، فهذا حكم يخصه. ده هذا ابتداء قبل تحرير المسألة. وإلا فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إذا كانت الحائض مع رفقة وحل موعد السفر فإنها تؤخر الطواف وتؤخره فإذا حان وقت الرحيل الآن قال تلثمت وتطهرت كما تهوي تحفظت وطافت بالبيت ولا إثم عليها ولا إثم عليها. فأحيانا يؤذن لهذه، ولكن هذا القياس فيه نظر، لا يقاس هذا الإنسان مع هذه المرأة التي أمرها ليس بيده. والدليل الآخر، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، نقول أن في ذات الدليل الرد عليه في كون العاكف لا يجب عليه أن يكون 24 ساعة متوضئا. الأمر الرابع مش كذا ولا الثالث؟ الثالث، مس المصحف ببشرته بلا حائل، لقول الله تعالى، يعني يجب الوضوء لمس المصحف. قراءة القرآن من غير مس المصحف مسألة، ومسألة مس المصحف مسألة تانية. الآن نتكلم عن مس الإيه؟ المصحف. جمهور العلماء على أنه يجب الوضوء لمس المصحف، قال لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. هذا رواه مالك والدارقطني وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. اختلف أهل العلم في مسألة وجوب الوضوء لمس المصحف على أقوال متعددة، أشهرها قولان. القول الأول قول أكثر العلماء، قالوا واجب عليه ألا يمس المصحف إلا متوضئا، واستدلوا على ذلك بأدلة، أشهرها قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون. وفي ردود على ذلك، يعني في بعض المفسرين منهم الإمام القرطبي رحمه الله وأيضا الإمام النووي وغيرهم، ذكروا أن المراد به المصحف الذي بين أيدينا وليس الكتاب الذي في اللوح المحفوظ، لكن رد عليهم كثير من أهل العلم بأن المراد والمقصود أصالة هو الكتاب الذي في اللوح المحفوظ. تعالوا نتجاوز هذا الدليل، لأن الراجح فيه كما ذهب إليه معظم المفسرين أن المقصود به ليس المصحف الذي بين أيدينا، وهذا الراجح من أقوالهم. لكن الدليل الثاني يستدلون بصحيفة فيها كلام للنبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى أهل اليمن، فيه أنصبة الزكاة، فيه أوصية، فيه أوامر معينة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يمس القرآن إلا طاهر. العلماء ردوا على هذا الدليل من أكثر من وجهة. من جهة مثلا قالوا إن لفظ الطاهر ينطلق، يعني يطلق على المتوضئ وغير المتوضئ، وأصلا المؤمن لا ينجس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ ورد في هذه المسألة. أيضا ردوا على ذلك بأن هذه الصحيفة صحيفة، ليس عندنا إسناد متصل بها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا أمر صحيح، لكن لا نستطيع أن نرد هذه الصحيفة، لا سيما وأهل العلم، يعني أغلب أهل العلم قدامى بل والمعاصرين تلقوا ذلك بالقبول. اسمع لكلام الشيخ العثيمين رحمه الله في النهاية، يقول وتلقيهم يعني العلماء له بالقبول يدل على أن له أصلا. طبعا في المذكرة كلام للأئمة، الإمام الشافعي وقال لم يقبلوه، يعني هذا النص، إلا بعد أن ثبت عندهم أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكلام للإمام ابن عبد البر ويحيى بن معين وكثير من أهل الحديث قالوا أنهم يقبلون ذلك حتى ولو لم يتصل به الإسناد، لعمل الأمة وتلقيهم به جيلا بعد جيل. قال الشيخ العثيمين رحمه الله وتلقيهم له بالقبول يدل على أن له أصلا، وكثيرا ما يكون قبول الناس للحديث سواء كان في الأمور العملية العلمية أو العملية قائما مقام السنة أو أكثر. يعني أنت أحيانا تقول هذا الذي عليه العلماء أو الذي عليه عمل العلماء. أنت مثلا في أبواب المياه النبي صلى الله عليه وسلم يقول الماء طاهر لا ينجسه شيء، لحد هنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. في زيادة ضعيفة لكن معمول بها عند أهل العلم، هي إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. كل العلماء يعملون بها مع كونها ليست من الكلام النبي صلى الله عليه وسلم. الحاصل قال الشيخ العثيمين رحمه الله: وكنت في هذه المسألة أميل إلى قول الظاهرية، لكن لما تأملت قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، يبقى الشيخ العثيمين رحمه الله يقول هذا من كلام مين؟ من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبله العلماء. الملخص والخلاصة في المسألة أننا نقول أنه يجب على الإنسان أن يتوضأ لمس المصحف، ليس اعتمادا على الآية، فالراجح أن المراد بها الكتاب الذي في اللوح المحفوظ، لا المحفوظ، لكن اعتمادا على هذا الحديث، والأصل أنه مرسل لكن تلقته الأمة أو معظم علماء الأمة بالقبول. وصعب علينا جدا أن نخالف كل هذه الأجيال مع كونهم عملوا بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع أمتي على ضلالة. نكتفي بهذا إن شاء الله ونكمل في المرة المقبلة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله.